بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الكريم الذي لا يضيع ثواب العاملين، ولا يقطع أسباب الآمرين، ولا يخيب رجاء السائلين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي عظم به جدنا ونما به عزنا ومجدنا. وبعد، نتابع معكم أحبابنا المستمعين ما كنا بدأناه في الحلقة السابقة من برنامج في ظل العرش، حيث كنا قد توسعنا في الكلام عن بيان فضيلة من يخالف نفسه الأمارة بالسوء وقد قدر على الزنا وامتنع عنه خوفا من الله تعالى وخشية، في حديث طويل لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم يخبرنا فيه عن ثلاثة نفر أووا على غار فانحدرت حجرة فسدت فم الغار، فصاروا يتوسلون بصالح أعمالهم، وكان الثاني منهم قد ذكر أنه كان له ابنة عم كانت أحب الناس إليه، فطلب منها ما يطلب الرجل من زوجته فامتنعت حتى نزلت بها سنة من السنين المجدبة، فأتته طالبة مالا لفقرها وعوزها وحاجتها، فاتفق معها أنه سيعطيها 120 دينارا لقاء أن تخلي بينها وبينه، ولما قدر عليها قالت له اتق الله، فتركها خوفا من الله وهي أحب الناس إليه، وترك لها الذهب وتاب إلى الله تعالى. ولما علق في الغار مع صاحبيه ذكر هذا الأمر ورجى ربه أنه إن قبل منه عمله هذا وهو امتناعه عن الحرام مع قدرته عليه أن يفرج الصخرة عن فم الغار، فانفرجت قليلا. ثم توسل صاحبه الثالث بعمل صالح قام به فانفرجت الصخرة كلها. فهنا فضل من تمكن من الزنا فعف نفسه عنه. وأقوى هؤلاء الثلاثة الذين ذكروا في الحديث هو الثاني الذي ذكرنا قصته، فإنه ترك الزنا مع قدرته وكمال محبته لابنة عمه وبذله لها ما بذله من المال الجزيل. وفي القصة إثبات الكرامة لهم، حيث استجاب الله دعاءهم وأزال الصخرة عنهم بقدرته خلافا للعادة. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. رواه البخاري ومسلم وغيرهما. ومعنى الحديث أنه من استطاع الباءة أي الزواج، لأن من تزوج امرأة بوأها منزلا، وإنما تتحقق قدرته بالقدرة على المؤنة. وأما من لم يستطع فليصم فإنه له وجاء أي مانع وحافظ. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم يشجع على التزويج إن جاء من هو مناسب شرعا، فقال إذا أتاكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه، إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. والمعنى إن لم ترغبوا في صاحب الدين المرضي والأمانة الموجبين للصلاح والاستقامة، ورغبتم في مجرد المال الجالب للطغيان الجار للبغي والفساد. وله معنى آخر، وهو أنه إن لم تزوجوا من ترضون ذلك منه ونظرتم إلى ذي مال أو جاه، يبقى أكثر النساء بلا زواج والرجال بلا زوجة، فيكثر الزنا ويلحق العار، فتكثر الفتن وتثور المحن. ويؤجر المرء المسلم إذا أراد بزواجه طاعة كاتباع سنة أو تحصيل ولد صالح، لأنه لا يوصل للولد الصالح إلا بالزواج. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر في حديث له ثلاثة أشخاص لا ينقطع ثواب عملهم بعد وفاتهم، وعد منهم رجلا ترك ولدا صالحا يدعو له. الحاصل من الكلام في هذا الموضوع أن النبي صلى الله عليه وسلم أظهر فضل ورفعة قدر من يلتزم بشرع الله تعالى إذا ما دعي إلى الحرام مع قدرته على فعله، فهو جدير بأن ينال الدرجات العلى وأن يكون تحت ظل عرش الله تعالى الذي سيستظل تحته العديد من أصحاب الدرجات العالية عند الله. لقاؤنا بإذن الله في حلقة جديدة من برنامج في ظل العرش، فإلى اللقاء.